الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. قوله كان إذا خطب أي إذا شرع في الخطبة وتلبس بها، وذلك أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. إذا قمتم أي أردتم القيام، وكقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس، كهذا الحديث: كان إذا خطب، يعني إذا شرع في الخطبة، لا أن ذلك يكون قبلها أو بعدها. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل انقضاء الفعل والفراغ منه، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني فرغتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. ليس المراد إذا أراد أن يشرب، وإنما المراد إذا تحقق شربه، وذلك لا يكون إلا بعد فراغه. وقوله كان إذا خطب هذا عام يشمل الخطب الراتبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء، والخطب العارضة كخطبة الكسوف وخطب المواعظ عند وجود أسبابها. كان إذا خطب احمرت عيناه من شدة انفعاله وحماسه وغضبه، وعلى صوته أي ارتفع صوته عليه الصلاة والسلام، واشتد غضبه يعني انفعاله وحماسه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يعني حتى أن حاله كأنه منذر جيش، والجيش هو من القوم من 400 فصاعدا. يقول صبحكم ومساكم، صبحكم أي أتاكم صباحا أو أتاكم مساء، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال خطبته كأنه منذر للجيش من العدو الذي يأتيهم صباحا ويأتيهم مساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أن مبعثه عليه الصلاة والسلام من علامة الساعة وقرب قيام الساعة، ولهذا كانت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد. وهذه الكلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع وما يريد أن يتكلم الإنسان عليه، وليست كما قيل إنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لأن الإنسان حال كلامه ينتقل من أسلوب إلى آخر، ومع ذلك لا يأتي بقوله أما بعد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، والخير في الأصل هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. وقوله فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وهذه الخيرية من وجوه متعددة، فهو خير من جهة أخباره، فأخباره غاية في الصدق، ومن أصدق من الله قيلا. وهو خير من جهة أحكامه، فأحكامه غاية في العدل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهو أيضا خير الحديث من جهة تأثيره على القلب وصلاح القلب، فإنه لا شيء أعظم من هذا القرآن الكريم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ولهذا كان هذا القرآن العظيم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مخاطبا كفار قريش: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهو أيضا خير الحديث من جهة بلاغته وأسلوب حديثه، فهو غاية في البلاغة وغاية في الفصاحة، ولهذا أعجز فصحاء العرب. فالقرآن كله خير وكله بركة، فهو مبارك من جهة ثواب تلاوته. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو مبارك أيضا من جهة تأثيره، سواء كان هذا التأثير خاصا أم عاما. أما الخاص فإن القرآن الكريم له أثر عظيم على القلب، على صلاحه وعلى لينه وعلى استقامته. وكذلك أيضا إذا كان عاما، فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون إنما فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة إلى الله عز وجل، وذلك بتمسكهم بهذا الكتاب. هم لم يفتحوا هذه البلدان لكثرة عددهم ولكثرة عددهم، بل فتحوا هذه البلدان بالدعوة إلى الله وبتمسكهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله عن ذلك: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. أيضا هو مبارك من جهة آثاره، فمن تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.